بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، لبيك داعي الله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عرج على الحي من عمر العلا وأرح منهم بحيث استقر البأس والكرم، وحي منهم حماة ليس بابنهم من لا يرف عليه في الوغى العلم. قف منهم موقفا تغلي القلوب به من فورة العتب، واسأل ما الذي بهم. جفت عزائم فهر أم ترى بردت منها الحمية، أم قد ماتت الشيم أم لم تجد لذع عتب في حشاشتها، وقد تساقط جمرا من فم الكلم. أين الشهامة أم أين الحفاظ، أما يأبى لها شرف الأحساب والشمم. تشبى حرائرها في الطف حاشرة، ولم تكن بغبار الموت تلتثم، وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غدات عليها خدرها. هجموا فغدرت بين أيدي القوم حاشرة تشبى وليس لا من فيه تاء. اعتصموا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. تشبث الكثير بهذه الآية الشريفة لصرف النظر عن دراسة تاريخ الأمم بحجة أن تلك أمة خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. لكن دلالة الآية الشريفة أجنبية عن هذا المعنى. الآية الكريمة لا تريد أن تقول أصرف النظر عن الماضي وعن التاريخ وعن الأحداث التي سبقتكم بذريعة أنه لهم ما كسبوا وملكم ما كسبتم وأنكم لا تسألون عما تعلمون. الآية الكريمة لا تتحدث عن هذا المعنى، إنما تريد معنى آخر. الآية الكريمة أولا هي في صدد بيان أن الأمم السابقة مهما ارتكبت من جرائم ومهما قامت به من أعمال، سواء كانت هذه الأعمال سلبية أو إيجابية، هم الذين يتحملون مسؤوليتها وهم الذين ينعكس عليهم آثارها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وليست الآية الكريمة في صدد بيان أنه لا تدرسوا تاريخهم ولا ترتبوا على ذلك أثرا. قطعا المسيرة التاريخية، مسيرة البشرية، هي في الحقيقة أشبه بالسلسلة ذات الحلقات المتواصلة يؤثر بعضها بالبعض الآخر. ما ممكن أن نفصل الحاضر عن الماضي ولا عن المستقبل، هذه مسيرة متكاملة، والماضي يؤثر في الحاضر والحاضر يؤثر في المستقبل بالتأكيد. فما ممكن صرف النظر عن الأحداث التي مرت في التاريخ والأمم التي قامت بما قامت به من أعمال، لأن هذا له أثر علينا. لو لم يكن مؤثرا على واقعنا، نعم، نصرف النظر عنه، فكيف ونحن نتاج ذلك الماضي؟ يعني الآن مثلا جميع ألوان الانقسام الفكري والمذهبي والسياسي وغيره في الأمة هو نتاج انقسام سابق بالتأكيد، لأننا أين ولدنا؟ نحن لم نخلق من التراب مباشرة، وإنما خلقنا عن طريق الخلق التناشلي. لنا آباء وأمهات وأجداد، ولنا أسر وأقوام وعشائر وأمم سبقتنا، ولم تعش كل أمة منفصلة عن غيرها، إنما عاشت متصلة بشكل من الأشكال مع الآخر. فقطعا أعمالهم تنعكس علينا بشكل أو بآخر، فلابد أن ندرس هذا التاريخ لنقيم هذا التاريخ، لنقيم هذه الأمم، لنعرف الصحيح من الفاسد، هذا أولا. وثانيا لنأخذ العبرة مما مضى، لأنه بالتأكيد الأحداث التاريخية تعلمنا الخطأ والصواب، ونفهم من خلالها الحق والباطل، ونعرف الاستقامة والانحراف، وما ينفع وما يضر، والسعيد من اتعظ بغيره كما يقال. فإذا دراسة تاريخهم مهم من جوانب عدة: أولا أخذ العبرة، وثانيا هو عبارة عن تقييم سلوكهم ومسالكهم حتى نعرف على أي مسلك نسير، وثالثا وهو الأهم أننا في زمن لا نرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى نرجع إليه مباشرة. نحن مكلفون بدين، هذا مسلم. طيب من أين نأخذ ديننا؟ نأخذه من الخيالات؟ ما ممكن. قد يقول قائل نأخذه من القرآن والسنة، تمام، لكن القرآن وإن كان قطعي الصدور وقطعي النص، لكنه في الأعم الأغلب ظني الدلالة، ولهذا اختلفت نظريات المفسرين. آية كريمة يقرأها مسلم فيفهم منها أن حكم القدمين في الوضوء هو المسح، ويقرأها آخر فيرى أن الحكم هو الغسل. الحديث الشريف أيضا كذلك ظني الدلالة في الأعم الأغلب، وتختلف فيه التفاسير والآراء والتطبيقات، مضافا إلى أن الحديث النبوي الشريف مبتلى ببلية أخرى التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، قال: قد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا الإمام البخاري كما يقول المحدثون إنما وضع صحيحه اختصره من قرابة 500,000 حديث، والحال أن الصحيح لعله لا يصل إلى 10,000 حديث. أخذها من أين؟ اختصرها وانتزعها واستخلصها من 500,000 حديث. أخذ هذه المجموعة التي عبر عنها بأنها على شرط البخاري. الإمام مسلم نفس الشيء استخلص من مئات الآلاف من الأحاديث التي فيها الغث والشمين، استخلصها منها وسماه صحيح مسلم. وهكذا بقية أصحاب الصحاح والسنن. إذن هنالك في الواقع أحاديث وضعت، ثم قضية الحديث الصحيح والضعيف أيضا فيها خلاف، رب حديث يراه البعض صحيحا لكن يراه الآخر ضعيفا. إذن في خضم هذا الاختلاف على صدور الحديث وعلى تفسير الحديث وعلى تطبيق الحديث وعلى تفسير القرآن وعلى تطبيق القرآن وتحديد مفاهيم ومداليل بالدقة، في ظل هذا الخضم من الاختلاف تحتاج الأمة إلى مرجع معصوم تأخذ منها دينها والحكم الواقعي لتقوم عليها الحجة أم لا؟ قطعا تحتاج. ما هو فرقنا عن مجتمع الرسالة، مجتمع النبي صلى الله عليه وآله؟ الله ما أنزل القرآن معلق بالسماء، وإنما أرسله مع رسول، لأنه القرآن وحده لا يكفي. لهذا يعبر عنه الكتاب الصامت، ويعبر عن محمد وآل محمد بالكتاب الناطق صلوات الله عليه. فمن هنا دعت الحاجة إلى أن الأرض لا تخلو من حجة. هذا هو فلسفة عدم خلو الأرض من حجة، لأنه بدون حجة بشرية لا تتم الحجة لله على خلقه. الحجة تتألف من حجتين: حجة تشريعية التي هي عبارة عن التشريعات سواء الواردة في الكتاب أو السنة، والحجة البشرية يعني نفس النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام الذي يليه. الأمة بحاجة إلى أن ترجع إليه لتعرف الحق من الباطل ولتعرف الخطأ من الصواب. هذا أمر ضروري، لأن الأجيال التاريخية في الحقيقة هذه الأجيال تتساوى في هذه الحاجة، مثل ما مجتمع عهد النبوة يحتاج إلى مرجع معصوم كذلك الأجيال الأخرى. ما هو ذنبها؟ قد يسأل سائل يقول: إذن كيف غاب المعصوم عليه السلام؟ هذا موضوع ثاني. نحن كلامنا على ما يقتضيه اللطف الإلهي، لا على ما تولد من تقصير الأمة بذاتها. اللطف الإلهي يقتضي أن الله عز وجل لابد أن يبعث نبيا، ثم النبي يعين من بعده إماما. هذا هو مقتضى اللطف الإلهي. أما الله عز وجل ما واجب عليه أن الأمة تتخاذل عن إمام الحق وتقصر في حقه وتتحالف مع الظالمين، نعم، وتريد من الله يمكن هذا الإمام بالمعجزة. المعجزة ليست قاعدة، إذا الله كل شيء حل بالمعجزة بطل التكليف. كان ممكن أن الله عز وجل كلما صار تماس بين الرسول وبين المشركين حل القضية بالمعجزة، ما حاجة إلى واقعة بدر وإلى واقعة أحد، ما راح يصح التكليف. فإذا ما ممكن، غيبة الإمام ليس بتقصير من الله ولكنه بتقصير من الأمة. الله عز وجل حدد هذا المعنى على لسان رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله حينما قال الخلفاء بعدي 12. طيب، على الأمة أن تبحث وتتحرى من هم. قطعا توجد قرينة قطعية على أن المقصود بهم آل البيت عليهم السلام، مع الاحترام للنظريات الأخرى، نحن نتكلم بعلم عما نعتقده ونستدل على ذلك بما نجيب الله عز وجل به يوم القيامة. يعني أنا مسلم، الله عز وجل يوقفني يوم القيامة في عرصات القيامة يقول لي هنالك مسالك شتى، على ما سلكت مسلك آل البيت وقلت بإمامتهم؟ أقول له إلهي، أولا أنت لابد لك في كل عصر من حجة، هذا عقلي يحكم بي حتى لو لم يصني دين، مثل ما عرفتك بعقلي وعرفت أنه حكمتك تقتضي أنه ترسل رسالة حتى لا يكون الخلق عبثا، وأن الرسالة لابد أن تكون مدعومة برسول، وأنه الرسول لابد أن يكون من بعده إمام حتى تقوم الحجة. كذلك أنا سمعت أو بلغني بطريق صحيح عن نبيك صلى الله عليه وآله قال الخلفاء 12 كما يرويه الصحيح، صحيح البخاري بهذا اللفظ أو بلفظ آخر، وهذا متفق عليه. طيب، أيضا عقلي حينما أنا أرجع بقطع النظر عن كل المخلفات والرواسب والتراكمات الذهنية والمسبقات الذهنية بصرف النظر عنها جميعا، أنا حينما رجعت إلى عقلي أنه أي 12 أختار، هنالك نظريات في 12 لكن أنا عقلي وعقلي حجة، أنت جعلت العقل حجة. شوف، إن لله على خلقه حجتين، حجة باطنة وهي العقل وخاصة الحكم القطعي، مثل أن الظلم قبيح والعدل حسن، هذا قبل ما يجي الشرع العقل يحكم بهذا، أليس كذلك؟ عقلي الذي هو حجة باطنة، طبعا الحجة الثانية الظاهرة التي هي الرسل والأنبياء، عقلي كحجة باطنة لما رجعت له أسئلة عن تحديد مصداق 12 جعل لي شاخصا، قال علامة هؤلاء أنهم يجب أن يكونوا منسجمين 100% فيما بينهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، وأنا فحصد غيرهم رأيتهم مختلفين. هنالك سيرة لزيد من الناس في العطاء تختلف عن سيرة عمرو في العطاء، هنالك سيرة في تحليل شيء فلاني وتحريمه بين فلان وفلان، هنالك شيء يطهره فلان ويحكم الآخر بنجاسته. لما رجعت للآخرين وجدت بينهم خلافات شتى، لكن لما رجعت إلى فقه آل محمد صلى الله عليه وآله وجدتهم متطابقين 100% دون أن يخالف قول آخرهم قول أوسطهم أو أولهم أبدا. وهذا شاهد، ما شاهد وجداني عبر عنه، هذا شاهد وجداني على أن هؤلاء قطعا هم المعنيون بهذا الحديث. لماذا؟ لأنه لما ثبت اتفاقهم فلا يخلو من أحد أمرين لا ثالث لهما، الاتفاق إما أن يكون اتفاق على حق وإما أن يكون على باطل، هذه محاسبة عقلائية أنا أتدرج معاك بشكل منطقي لقطع النظر عن النصوص. العقل حجة. أولا ثبت اتفاقهم، ثانيا نقول اتفاق لا يخلو إما أن يكون على حق وإما على باطل. هل يعقل أن يكون اتفاق أهل البيت على باطل؟ قطعا هذا باطل بالاتفاق، لا يجرأ مسلم يقول أنهم اتفقوا لكن اتفاقا اتفقوا كلهم على خطأ، كلهم اتفقوا على الخطأ، أخطأ الأول فتابعه الثاني فالثالث إلى الثاني عشر، هذا معقول الكلام؟ قطعا ما معقول. فإذا تعين أن يكون اتفاقهم على حق، فتعين أنهم المعنيون بقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خلفاؤه. هذا التسلسل المنطقي إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة تستطيع أن تقدم حجة بين يدي الله على تمسكك بخطهم واعتصامك بحبلهم صلوات الله عليهم أجمعين. طيب أعود، إذن نحن لما ندرس تاريخ الأمم السابقة ما ندرس عبثا، نريد نأخذ ديننا، نريد نعرف الخطأ من الصواب، نريد نأخذ العظة والعبرة. أما مسؤوليتهم عن أعمالهم صحيح بالتأكيد هم يتحملون مسؤوليتهم، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني هي التي نعم تتحمل آثار أفعالها الشخصية. أما هذا لا ينفي أن تكون هناك آثار تنعكس علينا، علينا أن نعرف موقفنا منها، لكن في جانب آخر ولا تزر وازرة وزر أخرى. هم ارتكبوا أعمالا، طيب فلان من الناس أخطأ، أنا ليش أصروا على هذا الخطأ؟ هو يتحمل مسؤولية خطئه. وهذه نقطة أرغب أن أمر بها لأن أيضا نقطة غاية في الأهمية. تلك أمة قد خلت، هو لا يقصد فقط الأمم القديمة يعني في الماضي الشحيق، وإنما يقصد من تقدم عليك ولو كان قريب العهد، أن أنت ما مسؤول عن التزام يلتزم غيرك. إذا هو التزم بشيء أنت ما مسؤول عنه، إذا هو ارتكب جناية أنت ما مسؤول، كما هو صريح الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. طيب، وهذا المعنى له مصاديق على الأرض كثيرة. أنا أضرب لك أمثلة، مثلا عشيرة تجتمع فيما بينها وتتفق على تحديد الديات بأقل من التحديد الشرعي، أفرض التحديد الشرعي 100 من الإبل الدية، فلو اتفقت العشيرة اجتمعت واتفقت على خفض نسبة الدية، مقدار الدية إلى 90 مثلا، من حقهم، نعم من حقهم، لكن هذا يلزمهم لهم، أما لا يلزم غيرهم من أفراد العشيرة. هذا من معاني الآية، تلك أمة قد خلت، يعني هذا هو اتحمل التزام، هو الذي يتحمل أثره. بإمكانه إذا بقية أفراد العشيرة رضوا بهذا، طبعا من طرفهم ليس من الطرف الآخر، يعني بالنسبة إلى القاتل إذا لم يقتص منه ولا بد أن يدفع الدية كاملة. كلام في ولي القتيل، في ولي القتيل لو اجتمعوا واتفقوا الجماعة على أنه الدية 90 تصير من الإبل وليس 100، هذا ينفذ فقهيا، نعم ينفذ، ولكن على من وقع، أما على الآخرين لا يجري إلا أن يشتركوا في التوقيع، يمضون هم كذلك يوقعون على هذا المعنى يلتزمون به، لا بأس، لأن الحق حقهم. أصلا يمكن أن يسقط الدية بكاملها، يمكن أن يعفو عن الدية بكاملها، فإذا من باب أولى يمكن أن يقبل ب90 أو ب80 إلى آخره. فهذا من جملة المصاديق. أما بالنسبة للقاصرين لا القاصر ما يمكن خفض الدية. أفرض إذا كان ولي القتيل قاصران، هنا هذه ما لها حل القضية إلا أن يبلغ. إذا بلغ وأقر هذا اتفاق العشيرة، يسموها عندنا بالعشائر يسموها الثانية. الثانية ما يتعلق بأحكام الديات وأحكام العشائر يسموها الثانية. فإذا بلغ وأقر الثانية، أقر تخفيض الدية، ينفذ عليه. بس إذا ما أقرها لا، من حقه أن يطالب بالدية. وليه هذا القاصر إلى ولي، الولي لا يملك صلاحية القبول بخفض الدية، هذا حق مرتبط حصريا بالقاصر نفسه. زين، هذا مثال. مثلا الأب التزم بشيء، تعاقد، ميثاق، معاهدة، هذا ما يعني يسري على الولد، الولد ما مسؤول عن هذا، اللهم إلا بعض الأمور التي نص عليها الفقه. مثلا واحد مديون ومات وتركته تفي بالدين، هنا الواجب تقديم الدين قبل توزيع التركة. صحيح، هذا مستثنى، الشارع هو الذي نص عليه. الديون تخرج من أصل التركة قبل القسمة، فإذا أخرجت الديون حينئذ تقسم التركة. وإلا بدون هذا، الأب إذا هو ارتبط بالتزامات معينة وما وفى بها، هو يتحمل مسؤولية التزامه. بعد أضرب لك مثال آخر حيوي. أفرض الأب صوت على دستور قبل 20 سنة أو قبل 40 سنة مثلا، هذا التصويت يتحمل أثر القانوني من صوت عليه، أما الجيل الذي يجي بعد 40 سنة قد يريد يغير بعض المواد. صحيح هذا مصوت عليه، يقول لك هذا جدي صوت عليه، مقتضى العدالة أنه أنا إنما أسأل عما صوت عليه، فمن حقه أن يطالب بماذا؟ بتغيير بعض الأمور، لأنه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت، هو يتحمل نتيجة تصويته. أنا بأي موجب تلزمني بشيء أنا لم أصوت عليه؟ ولكن الأمة ولو بدون استفتاء بالعمل بلسان العمل، إذا ظهر منها يعني الجيل الجديد ظهر منا الموافقة لما صوت عليه الأقدمون، ما بإشكال يعتبر صحيحا ونافذا وماضيا. فالآية الكريمة لما تقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، تريد أن تقول أنكم لا تتحملون آثار أفعال من تقدمكم، إنما هم يتحملون آثار ما فعلوا، إن كان جناية، إن كان التزام، إن كان تصويت على شيء، هم يتحملون، أنتم لا تلزمون به. أكثر من هذا، يقول أمير المؤمنين عليه السلام في النظام التربوي، عندنا هذه القاعدة من أروع القواعد، يقول عليه السلام لا تقصروا أبناءكم على عاداتكم، يعني لا تكره ابنك على عادتك، ما يقول على أحكامكم، لا الأحكام لازم تعلم الحلال والحرام أكيد، العادات الشخصية اللي هي متروكة في دائرة المباح، مثلا نوع السكن، نوع الملبس، نوع السيارة، نوع العمل، إلى آخره الأشياء المباحة، يقول أنت إذا تعودت على شيء لا تقصر ابنك على عادتك، خليه هو خليه يختار عن طيب نفس، لأنه هو مسؤول عن نفسه، أنت ما لك حق، يعني ما لك ولاية عليه في هذه المسائل. أما الآية الكريمة ليست في وادي ألا ندرس التاريخ ولا نقرأ تاريخ الأمم وأحداث الأمم، كيف وقد أمرنا الله تعالى بالسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مثلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نحن لماذا ندرس تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ندرس لأن الله جعلنا لنا فيه قدوة حسنة، أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهكذا في أهل البيت وفي أصحاب الرسول وأصحاب أهل البيت الذين أيضا شاركوا في إعلاء كلمة الله في الأرض وساروا على هدى آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. تأريخهم، سيرتهم، قصصهم عبرة لنا، عبارة عن مشعل ينير لنا الدرب دائما وأبدا. من هنا كان الحسين عليه السلام مصباح الهدى وسفينة النجاة. قسم من الناس يقول: إلى متى تجترون التاريخ وتكررون التاريخ وتسردون هذه الأحداث؟ إلى متى؟ تمادت العهود والقرون، وقتل الحسين عليه السلام منذ قرون، وقتل قبله من قتل، واختلف من اختلف من الناس، وجرت معارك وحروب. ما لكم بالماضي؟ لا تنبشوا الماضي، دعوه على ما هو عليه ويقرأ على هذا كله. هالحكي هذا كله يقرأ عليه: تلك أمة قد خلت. لا، أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. لا، هذه النظرة نظرة مغلوطة. تأريخك ما يمكن تقطع نظرك عنه أبدا. تأريخك لو ما كان إلى أثر عليك، إلى انعكاس عليك، صحيح مثل ما تقول نحطه على الرف أو نرميه بالبحر، إذا به مشاكل شو نسوي؟ مين بقي؟ نرميه بالبحر ونتخلص منه. لكن تأريخك أنت شئت أم أبيت مشدود إليه. أنت تعرف الحق من الباطل، طريق الصحيح من غيره، تأخذ عبر، تريد تدين الله عز وجل بدين. طيب، يأتي مروان يقدم للدين بشكل، ويأتي الحسين فيقدمه لي بشكل. مروان يقول للحسين: بايع يزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. أنا أنصحك. ها بالمدينة قبل ما يطلع، فهز أبو عبد الله رأسه وقال: على الإسلام السلام، إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. الحسين عند موقف، مروان عند موقف، أنا ملزم بأن أعرف الحق من الباطل أو لا؟ نعم، يعني هذان خطان، تاريخيا خطان. نحن ما استحدثنا دين جديد، ولا خلقنا من جديد من الأرض، إنما نحن أبناء ذلك المجتمع وأبناء تلك الأمة، وندين الله بهذا الدين، ولازم نعرف ديننا من الطريق الصحيح. نحن ما تبعنا حسينا وآل حسين إلا لعلمنا بأنهم الطريق الأمين لمعرفة الإسلام. وللإنصاف نقول، مع احترام جميع الذين أبرأوا ذمتهم بينهم وبين الله عز وجل في التحري عن الحق وأخذوا بما أخذوا به من مسالك أخرى شريطة محبة آل البيت سلام الله عليهم، والحمد لله الآن جميع المسلمين يحبون آل البيت. ما عندنا مسلم ما يحب آل البيت، الكل يحب آل البيت سلام الله عليهم. لكن هنالك من يقول بإمامة بالنص، هناك من لا يقول بها، هناك من يقول بالعصمة، هناك من لا يقول بها، هذه مسائل أخرى. أما من جهة الشرط الرئيسي في سلامة الإسلام وفي جريان اسم الإسلام على الشخص، الشرط الرئيسي بعد ضرورات الإسلام هو محبة آل البيت صلوات الله عليهم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكان سيرة أهل البيت عليهم السلام دائما وأبدا مع مجتمعاتهم هو هكذا، أنهم كانوا يحترمون المسالك الأخرى ويحترمون الآراء الأخرى، النظريات الأخرى. ثم لعلمكم أضيف شيء، قد بعض الناس لأننا نكثر من ذكر أهل البيت والاستشهاد بهم قد يقول: يعني أنكم اختزلتم كل ذاك الجيل المعظم الذي قام على عاتقه الإسلام، جيل الصحابة الكرام عشرات الآلاف، اختزلتهم فقط ب12 واحد أو 13 واحد إذا أضفنا الزهرة عليه السلام. انتبه لهذا السؤال، وسؤال وجيه نريد نشوفه القضية هالشكل. لا، هذا مشتبه. بالعكس، نحن الآن كما نأخذ عن علي عن النبي، نأخذ عن جميع الصحابة العدول، وهذا من حقنا أن نشترطه، جميع الصحابة العدول الثقات، نأخذ من حذيفة بن اليمان، ونأخذ من جابر بن عبد الله الأنصاري، ونأخذ من أبي ذر، ونأخذ من المقداد، ونأخذ من عمرو بن الحمق الخزاعي، ونأخذ من حجر بن عدي، ونأخذ ونأخذ من الآلاف، نأخذ منهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نختزل الإسلام والحديث بآل البيت عليهم السلام، نأخذ من هؤلاء الآلاف، لا نأخذ منهم الحديث فقط، وإنما سلوكهم، تأريخهم، حياتهم، أحيانا محاضرات كاملة تخصص على المنبر لترجمة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء الصحيفة السجادية كرس دعاء خاصا للثناء على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن تبقى لآل البيت ميزة، الميزة أن آل البيت ثبتت عندنا عصمتهم بأدلة ليس هنا موضع شرحها وبسطها، في فرصة أخرى لعلي هذا الموضوع في سنوات سابقة شرحته على ما أظن في قرابة 20 محاضرة هنا في الكويت، أظن قبل 16 سنة بحثت هذا الموضوع في بعض الحسينيات، موضوع العصمة، وذكرت أدلتها العقلية والنقلية والشبهات المثارة، ودفعت تلك الشبهات في محله. الفرق أن آل البيت عليهم السلام هم أهل بيت معصومون بالأدلة المبسوطة في محلها، فإذا قالوا قولا لم يكن حديثا يعتبر هذا القول صوابا 100%. يعني من عاملهم معاملة المجتهد الذي يخطئ ويصيب. أما غير أهل البيت عليهم السلام إذا روى حديثا ذاك مسلم، نقبل حديث عن الرسول، لكن إذا ما روى حديثا هو قال قولا، يعني علي بن أبي طالب يقول قولا ما يروي حديث، لا قول، يسأل ما حكم المسألة الفلانية يقول كذا، انتبه. ويسأل عبد الله بن عباس حبر الأمة رضوان الله عليه عن المسألة الفلانية فيقول كذا مثلا. هنا قول ابن عباس يعامل معاملة رأي المجتهد، نقول هو رأي اجتهادي لأنه لم يروي لنا حديث الرسول، إنما قال لنا رأيه، يعني فهمه هو هكذا فهم، والمجتهد يخطئ ويصيب. أما قول علي لا، نقول هو صواب 100%. هذا فرق، هذا فرق جوهري. فرق الآخر هو النص على إمامتهم صلوات الله وسلامه عليهم مضافا إلى الفروق الأخرى والمقامات الأخرى. الحقيقة تأريخ آل البيت وحياة آل البيت ومقامات آل البيت، لو أنك صرفت النظر عما أتلفته الأيام وأتلفه الظالمون من تأريخهم ومن مناقبهم، ولكن هلم وانظر فيما بقي عندنا هذا الباقي الآن. يعني ما أعتقد يوجد باحث منصف يشك أنه قرابة، ما نقول 70%، قرابة 50% من مناقبهم ومن تراثهم تلف، أتلفته حوادث الأيام. إما قسم منا لم يسجل، لأن تدري كانوا محاصرين، محاصرين كانوا، وهذا واضح، جميع السلطات الأموية العباسية غيرها حاصرتهم، فكانوا محاصرين إعلاميا وعلميا إلى آخره. فكثير من تاريخهم لم يسجل، كثير من أحاديثهم، من أخبارهم، من مناقبهم لم تسجل، والذي سجل تلف منه الكثير الكثير. ما أريد نقول 70%، قل 50%، قل 40%. أنا أضربك مثال، أحد علماء الرجال عندنا اسمه النجاشي، له كتاب في رجال الحديث، يترجم واحد من العلماء المحدثين والمؤرخين اسمه أحمد السمكة، يلقب بالسمكة، يقول هذا عنده كتاب في التاريخ من لدن آدم، هو من علماء الإمامية، من لدن آدم إلى عصر المأمون العباسي، لأن توفي هذا المؤلف في ذلك العصر، يقع في قرابة 20,000 ورقة هذا التاريخ، ولكن لا نجد له اليوم عينا ولا أثرا. طيب 20,000 ورقة، أفرض الورقة المكتوب عليها فقط في وجه واحد وليس في وجهين، لأن إذا على وجهين يصير 40,000 صفحة، أفرض صفحة واحدة فيصير 20,000 صفحة. عادة سابقا يكتبون بالقطع الكبير، أفرض لا يكتبون بالقطع الصغير، هاي اثنين. ثالثا هذا اللي كتب بالقطع الصغير في معدل المعدل العلمي الآن في فن المخطوطات يصير صفحتين وزيري، الكتاب الوزيري هذا يعبر عنه، القطع الوزيري يصير صفحتين، نفرض صفحة واحدة، أذن كلهن نتنازل عنهم، زين 20,000 صفحة. الآن إذا تلاحظ الكتب المطبوعة المعدل، معدل الكتاب اللي ينطبع يتألف من 500 صفحة، فالألف بها 2,500، قسم 20,000 على 2، أضرب عفوا في 2، فيطلع كم؟ 40 مجلد. يعني كتاب في تأريخ البشرية من آدم إلى عصر المأمون، وفيه الكثير الكثير من أخبار وأحاديث ومناقب آل البيت عليهم السلام، هذا أتلف. أنتم سامعين أنه كم أحرقت مكاتب في بغداد في أيام الفتن القديمة، حتى بعضهم ربما يبالغ يقول حتى ظهرت آثار المحابر على الماء، على ماء دجلة. حمامات في جنوب لبنان ينقل قبل أيضا عقود من الزمن أو قرون من الزمن كانت تشتغل على كتب المذهب، نعم كان وقودها هذه الكتب. زين، في بلدان أخرى بعد موقع جالديران سليم الأول ماذا صنع؟ ما أريد أخذها، تاريخ طويل عريض. زين، رغم التراث الذي تلف، لكن هذا الباقي ماذا يقول عنه الشعبي؟ يقول الشعبي: ماذا أقول في رجل، سمنقول عن الشعبي ومنقول عن الإمام الشافعي الكلمة، حينما سئل عن علي عليه السلام قال: ما أقول في رجل أخفى أحباؤه فضائله خوفا، وأخفى أعداؤه فضائله حقدا وحسدا، وظهر بين هذا وذاك ما طبق الخافقين. وخذ مثالا على ذلك الحسين سلام الله عليه، لاحظوا رغم أن الذي تلف كثير أو هو الأكثر، لكن الباقي أيضا فيه حجة، هذا الباقي أيضا فيه حجة، هو هذا ببركة، لأنك تفتح مثلا صحيح البخاري فتقرأ فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في علي عليه السلام: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. منزلة هارون من موسى ماذا كانت؟ هارون كان نبيا ووصيا، الرسول لما يقول له أنت بمنزلة هارون، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يريد أن يقول له أنت وصي كما كان هارون وصي موسى عليه السلام. وأما النبوة فقال: إلا إنه لا نبي بعدين هو من هذا إلا أنه لا نبي، تفهم أن الرسول ده يتكلم عن الصفتين ما يتكلم عن شيء آخر، إلا أنه لا نبي بعده. بعضهم قال المقصود الأخوة، لو الأخوة ما يقول إلا أنه لا نبي بعدي، ده يتكلم عن المقام المنصب. يعني أنت يا هارون عندك منصبان، نبوة وإيش ووصاية، أما أنت يا علي فعندك منصب واحد، أنت مني منزلة هارون من موسى، يعني أنت وصي، أما الثاني لا، إلا إنه لا نبي بعدي. زين تفتح صفحة خاصة بالحسين سلام الله فتقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، أو في تأريخ البخاري، البخاري عنده صحيح عند كتاب تأريخ البخاري يروي هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين. وأما حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، طيب هذا هو الحسين عليه السلام، وهو أكثر من هذا فيما وصلنا من أحاديث. إذن ما كان المفروض أن تصنع الأمة بالحسين، كان المفروض أن يعامل على أنه إذا اختلفت الأمة فالمرجع الحسين، ولكن الأمة مع الأسف بسبب الإعلام الفاسد جعلت المرجع يزيد بن معاوية. ولهذا الحسين لما خطبهم يوم عاشوراء بعد أن يئس منهم، هو بالبداية استعمل اللين لعلهم يرجعون يهتدون، لما يئس منهم قال تبا لكم، لما قال علامة تقاتلونني، على سنة غيرتها، شريعة بدلتها، دم سفكته، مال استهلكته، عليه من قتلوني، قالوا نقاتلك طاعة للأمير عبيد الله بن زياد وبغضا لأبيك وما صنع بأشياخنا، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، هذا السيف لنا لأنكم بايعتمونا ثم حولتم هذا السيف علينا، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، إلى أن قال عليه السلام ألا وإني قادم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو، فإن نهزم فهزامون قدما وإن نهزم فغير مهزمين، وما إن طبنا جبن حاشاك ولكن منايانا ودولة آخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. بماذا يجاب كل ذلك الكلام النوراني؟ يجاب بالسهام، يجاب بالرماح، يجاب بالسيوف. يقول السيد رحمه الله فغدوا حيارى لا يرون لوعظه غير الأسنة والسهام جوابا. ثم يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. لكن يا مؤمنون، يا عالم، يا ناس، يا أحرار، أي قتيل قتل بتلك الطريقة ثم داست الخيل صدره وظهره؟ ما اكتفوا بقتل أبي عبد الله عليه السلام، حتى زحفوا إليه فسلبوه أولا ثم داسوه بحوافر خيولهم ثانيا. والظاهر من الروايات أن الذي داسته الخيل فقط وفقط هو خصوص جسد الحسين بأبي وأمي، قلبته ظهرا لباطن، وزينب تسمع أضلاع الحسين وهي تتكسر تحت حوافر الخيل كما تتكسر القوارير. ويا بعد الذبح يا أخو يا رضاك، رضاك ولا راع وشرف جدك ولا أبوك خويا جنيت جنيت ذخري وتحت الخيل خلو الله الله يجرح يجرح هذا الشطر خويا جنيت ذخري وتحت الخيل خلوك او لا ضل عظم سالم ما تكسر ولم يكتف الاعداء بما صنعوا بابي عبد الله الحسين بابي وامي قتل في اخره العصر ها يعني عند الاصيل لعله قبل غروب الشمس بساعه من يوم عاشوراء لما قتل بابي وامي كيف كان حال زينب اخوات زينب فقدوا الحمات فقدوا الاحباء زينب واقفه ماذا تصنع ما ضل عندها احد الحسين قتل ابو الفضل قتل علي الاكبر قتل ذهب الحمات والاحباء هذا من جانب والجثث مطرحه على التراب واما الجانب الاخر فهو الجيش الاموي وتلك القلوب التي نزعت الرحمة منها ثم تعطف فتنظر العيال والأطفال الأيام اليتامى هذه الصيحة عمي وين عم وهذه تصيح فارقني ابن أم يزيد لاعتي ويهي يجهمي علي لك من يدير العين لي فبينا هي كذلك واذا معمر بن الشعث يصيح علي بالقبس فجيء به واقبل وضع القبس قبس النار في خيمة الحسين الكبرى الله الله الى هذا الحد وصل الظلم والعدوان وهو يصيح احرقوا بيوت والله صعب على اللسان صعب على اللسان سيدي يا ابا عبد الله ولكن حدثوا شيعتنا بما جرى علينا وهو يصيح احرقوا بيوت الظالمين ما بين هي واقفة إذا تحفظ جاوب وياي هذا يومك يا موالي ما بين ما هي واقفة والدير لفك لأن المناد يصيح شبو بالخيام ليش الصاير وين الحمات راحوا صناديد الحروب هتكو هلست وحتى طفلهم لا بك لا ترحمون هجمت على ذاك المخيم قوم لنذا واحد نهب برقع واحد سلب خلخ واحد سلب طفلة وتسحبها فوق الرمال واحد ينادي راح عزك يا مصون يا لله وقفت على التل العقيل بقلب مفتوت شبشت على شبشت على الراس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين انهض وصلتي العدوان لبيوت حرقوا خيمنا يا خليص وسلبونا نادى نادى بلسان الحال منا وصعد انفا يا مخدرة حادر أبونا يا مخدر ايات حيدر ابونا رافع الراس كثر الحشيش يفيد في جفه بلا راس بلا راس وراسي على راس الرمح هل تنظرين. ماذا يقول الإمام السجاد لما رجع للمدينة؟ يقول ما نظرت إلى عماتي إلا ذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بأذيالهن. اسمع يا فرج الله عظم الله لك الأجر مولاي مولاي يفتر خوات حسين من خيمة لعد خيم. معذور معذور إذا فقدت وقارك هذه الليلة. يفترين خوات حسين من خيمة لعد خيمة ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شيء ويلك الخيمة تشب بنار ردا ضربا الهمة ويلي والسجاد جو سحب ودمع على الوجه نسال. بعد حرق الخيام وذلك السلب والنهب يا مؤمنون ما هي إلا لحظات وإذا بالليل قد أقبل واشتدت الوحشة في أرض قاحل ما بيها إلا أعداء وذئاب متوحشة وفي الجانب الآخر جثث الحماة والأحبة على التراب وجانب عد عيال وأطفال وأيامة ويتامة وجن الليل. ماذا تصنع زينب عليها السلام؟ لكن الراوي يقول مع ذلك زينب وأخوات زينب كان يتمنون ما يطلع الصبح. ليش؟ الشاعر هو يشرح هذا لأن يقول الليل كان ساترا لهم بعد أن سلبوا ما سلبوا تودلا وأن الدجا سرمد لما عن الرأي لها غيب وإن بدا الصبح دعيت من أجان يا صبح لا أهلا ولا مرحبا أبديت يا صبح لنا أوجها لها جلال الله قيد حجبا. حتما زينب عليه السلام ليلة 11 ما نامت عينها لأنها هي الوحيدة التي كانت تحرس العيال والأطفال وحتى العليل المريض الذي فوق مرضه الشديد. نعم شهد تلك المصائب والآلام. يقول بعضهم أن الإمام السجاد عليه السلام أثناء مقتل أبي عبد الله عليه السلام كان مغمى عليه من شدة المرض من جهة ومن شدة الآلام، فقد عمه العباس، فقد أخيه علي الأكبر، ومضافا لذلك شدة المرض فكان مغمى عليه. أفاق بعد مقتل أبي عبد الله عليه السلام بهالشوي على أخيرة قبل الغروب، فالتفت سأل عمته زينب قال عم ما لي لا أرى أبي، أبوي وين صار؟ فانفجرت مولاتنا بالبكاء شقول الذي ناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا رأس وعباس الشهم قطع وجنود. فقط هالرواية هذه وأسألك الدعاء. يقول بعضهم أن زينب عليه السلام وإن لم تنم اختيارا ليلة 11 لكن بدون اختيار من شدة التعب غلب عليها نوم خفيف النوم الخفيف رأت فيها رؤيا فيما يراه النائم، وكأن سوادا مقبلا على المخيم، فصاحت: يا صاحب السواد، اش تطلب من عندنا؟ ما ظل عندنا شيء، وليان راحة. نعم، ما في الخيام نهب وسلب، الخيام احرقت. يا صاحب السواد، ان اردت سلبنا فنحن مسلبات، وان اردت ترويعنا فنحن مروعات. واذا به يقول: بني زينب انا ابوك. الله علي، وان لم يحضر جسدا ولكن حضرت روح علي بكربلاء، صاحت: يا ابويا ليش لسه، صاحت: يا ابويا ليش لسه، خليت حرمكم راح نضيع، بويا ريتك تجي لحسين فزع، يوم اللي علي دهرة الصابين، قم يا علي فما هذا القعود، فم عهدي تغض على الأقضاء أجفانا، إلهي نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذراريه، فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم شاف المرضى لا سيما المرضى المعينين بمريض كربلاء زين العابدين. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما الحوائج المعينة. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله يا الله يا الله. وتقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين هذا القليل بأحسن القبول، وارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم والدينا والديكم وجميع من مات على حب الحسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.